سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم. فقال مالك رحمه الله: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. بين مالك رحمه الله في هذه القضية أن أمير الحاج ولو كان من أهل مكة وسيرجع ويقيم بمكة فإن عليه أن يقصر الصلاة، وأهل مكة معه في ذلك يقصرون الصلاة. ويؤكد مالك هذه القضية لأنه روي عن أحمد أنه من كان مقيما بمكة وسيرجع إلى مكة يقيم بها أنه يتم، وهذا استنتاجا من قول عمر في مكة وقياس منا عليه. ولكن التحقيق في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الفتح قال لأهل مكة في مكة ولم يقل لهم في منى ولا في عرفات لا في الذهاب ولا في العودة، واتفقوا على أنهم جميعا كانوا يقصرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل مكة كانوا يقصرون الصلاة مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن الجديد في المسألة هو ما قال مالك: من كان من أهل منى يسكن منى وجاء وأراد الحج فإن مدة وجوده بمنى يتم الصلاة لأنه في مسكنه لم يخرج عنه، وكذلك من كان من أهل عرفات وساكن بعرفات ومقيم بها فإنه يتم صلاته لأنه لم يخرج من بيته. وهكذا لو أراد الحج وأراد أن يحرم بالحج وكان سكناه بمنى يهل من بيته، وإن كان يريد الحج وسكناه في عرفات فإنه يهل من بيته في عرفات ويخرج إلى الموقف ثم بعد ذلك يتم نسكه لأنه محل إقامته. وقد جاء الحديث: يهل أهل المدينة من كذا والشام من كذا والعراق من كذا وأهل مكة من مكة. فعلى هذا كل أهل بلد إذا كان داخل الميقات من حيث أنشأ، فصاحب منى من منى، صاحب مزدلفة من مزدلفة، صاحب عرفات من عرفات، ما دامت إقامته هناك ساكن ومقيم،